السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما تميزت به أمة العرب في بيانها البديهة الحاضرة والقريحة الوافرة والجواب الحاضر المفحم المسكت الذي لا يستطيع معه المخاطب أن يحير جوابا أو يرد خطابا. وفي هذا المقطع سأروي لكم بعض المواقف التي احتوت على شيء من الأجوبة المفحمة المسكتة الطريفة النادرة والتي تناقلتها كتب الأدب. من ذلك ما حدث مع الحجاج وأعرابي وجده في طريقه دعاه إلى الغداء معه. قال للأعرابي وقد كان نائما بين شملتين، أمر حاجبه أن يدعوه إلى الغداء مع الحجاج، فقال الحاجب تعال فتغدى مع الأمير. فلما جيء بالأعرابي للحجاج قال له الحجاج اغسل يدك وتغدى معي. فقال الأعرابي دعاني من هو خير منك فأجبته. فقال الحجاج ومن دعاك؟ قال الأعرابي الله دعاني إلى الصوم فصمت. فقال الحجاج أفي هذا اليوم الحار؟ قال الأعرابي نعم صمت ليوم أحر منه، يقصد يوم القيامة. فقال الحجاج فأفطر اليوم وصم غدا. فقال الأعرابي إن ضمنت لي البقاء إلى الغد. فقال الحجاج هذا ليس إلي. فقال الأعرابي فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟ فقال الحجاج إنه طعام طيب. فقال الأعرابي إنك لم تطيبه ولا الخباز ولكن طيبته العافية. موقف آخر بين الحجاج وأحد الناس، رجل اسمه سليكو ابن سلكة وكان من أهل العراق، وكان جنود الحجاج يبحثون عن ابن عم له أذنب ذنبا، كانوا يريدون أن يقبضوا على ابن عمه، فلما أعجزهم ابن عمه قبضوا على سليك وهدموا منزله ومنعوا عطاءه وحلقوا على اسمه وجاءوا به إلى الحجاج. فلما جيء بسليك إلى الحجاج وقال أيها الأمير أذنب رجل من عرض العشيرة فحلق على اسمي ولم أذنب، وهدم بيتي ولم أقدم معصية، ومنعت عطائي ولم أفعل شيئا يغضب الله ولا الأمير، ولكن فعل ذلك ابن عم لي، فما ذنبي؟ فقال الحجاج هيهات، أما سمعت الشاعر يقول جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، ورب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المجرم مقارف الذنب، ونجى المقارف صاحب الذنب. فقال سليك أصلح الله الأمير، ولكنني سمعت الله تعالى يقول غير ذلك. فقال الحجاج وما ذاك؟ قال الله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فقال الحجاج علي بيزيد بن مسلم. فلما جيء له قال أفكك لهذا عن عطائه واصكك له به وابني له منزله فقد صدق الله وكذب الشاعر. أيضا مع الحجاج حدثت حادثة أخرى لما جاء إليه بامرأة خارجية من الخوارج، فلما استشار وزراءه ومشاوريه قالوا أيها الأمير عجل قتلها. فلما نظر إليها وقال لها ما قولك؟ قالت لقد كان وزراء صاحبك خيرا من وزرائك يا حجاج. فقال ومن وزراء صاحبي؟ قالت وزراء فرعون لما جيء إليه بموسى وأخيه قالوا أرجه وأخاه، ولكن وزراءك قالوا عجل قتلها. كان المغيرة بن عبد الله الثقفي واليا على الكوفة، وكان يضع كل يوم جديا على مائدته للأعراب ولعابرة السبيل، وكان يجلس معهم للطعام. فجيء يوما بأعرابي ليطعم مع عبد الله الثقفي، مع المغيرة بن عبد الله الثقفي، فجعل الأعرابي يأكل أكلا سريعا بنهم شديد، فنظر إليه المغيرة وقال له إنك لتأكل الجدي وكأن أمه نطحتك. فقال الأعرابي في جواب سريع وإنك لمشفق عليه وكأن أمه أرضعتك. وجاء رجل لمحمد ابن الحنفية، محمد بن الحنفية رحمه الله، محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أخو الحسن والحسين من زوجة لسيدنا علي من بني حنيفة ونسب إليها فقيل محمد ابن الحنفية. جاء إليه رجل وقال له ما لأبيك يقدمك في الحروب ويؤخر الحسن والحسين؟ فقال محمد لأن الحسن والحسين عينا أبي وأنا يده، فهو يقي بيده عينيه. وكان رجل من أجواد العرب وفرسانهم المعدودين يسمى أسماء بن خارجة الفزاري، وكان حريصا حينما أدركه الشيب، كان حريصا على الخضاب، وكانت زوجته تخضب له شعره، شعر رأسه ولحيته. فقالت له يوما مداعبة مازحة إلى كم نرقع منك ما قد خلق؟ فقال لها عيرتني خلقا أبليت جدته، وهل رأيت جديدا لم يعد خلقا؟ كما لبست جديدي فالبسي خلقي، فلا جديد لمن لا يلبس الخلق. وكان عتبة ابن أبي سفيان واليا على الطائف، وأمر أن يأتيه أي مظلوم له ظلامة عند أحد من عماله، فجاءه رجل أعرابي له ظلامة، وقال له لما وقف عليه أمرت من كان مظلوما ليأتيكم، فقد أتاك غريب الدار مظلوم، وعرض ظلامته بقول قوي فصيح. فتعجب عتبة من جرأة الأعرابي في كلامه وعرضه، وقال له أسكت فإني أراك أعرابيا جافيا، وأظنك لا تعلم كم تصلي في اليوم والليلة. فقال الأعرابي فإن أجبتك على هذه المسألة أتجعل لي على نفسك مسألة؟ قال نعم فأجب. فقال الأعرابي إن الصلاة أربع وأربع، وثلاث بعدهن أربع، ثم صلاة الظهر لا تضيع، ثم صلاة الفجر لا تضيع. فقال عتبة أحسنت، فهات مسألتك. فقال كم عدد فقار ظهرك؟ فقال عتبة لا أدري. فقال أتجلس للحكم بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك؟ هذه كانت بعض المواقف التي اشتهرت عند العرب بالجواب المفحم المسكت الذي لا يستطيع معه المخاطب أن يرد. وهذا كان هذا الأمر كان من مميزات العرب المشهورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.